إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء. مواجهة، ويتجدد معكم اللقاء يوم السبت. فريق العمل رأفت موسى على هندسة الهواء، ومن أمام الميكروفون دكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي. وبالطبع اللقاء اليوم مختلف، اليوم هو يوم الشهيد 9 مارس. نرحب بالاستاذ احمد رفعت الكاتب الصحفي. الله يخليك يا استاذ احمد، كل سنه وانت طيب. حضرتك طيبه. اهلا بك يا استاذ احمد. الله يخليك. يعني شوف، بمنتهى العفويه زميلتي مياده قالت لك كل سنه وانت طيب. طبعا ذكرى مهمه النهارده، وذكرى يعني خالده في تاريخ المصريين. يوم الشهيد ده يوم فرح طبعا. يوم فرح، وكان يوم فاصل في تاريخ العسكريه المصريه. نعم، لانه هو طبعا قبله حاصل اللي انا هقوله لحضرتك دلوقتي والاستاذه مياده وحضراتكم عارفينه، بس احنا بنفكر بيه بعضنا وبنفكر فيه الاصدقاء المستمعين. نعم. لكن في 69، 9 مارس 69 اتاكد الموضوع تماما، لما الفريق عبد المنعم رياض استشهد على الخطوط الاماميه من الجبهه. نعم. لما نقول انه عندنا رئيس اركان حرب الجيش المصري العظيم كله بنفسه، احنا مش بنتكلم على جندي ولا بنتكلم على ضابط ولا بنتكلم على رتبه كبيره، احنا بنتكلم على رئيس اركان حرب القوات المسلحه المصريه لما استشهد بنفسه وفي الخطوط الاماميه للمعارك في حرب الاستنزاف، يبقى نطلع باكثر من نتيجه. اولها انه خلاص انتهى عصر القاده اللي بيقعدوا يديروا المعارك من المكاتب او من غرف العمليات. عندنا القاده واكبرهم في الميدان، في الميدان نفسه وفي الخطوط الاماميه كمان، يعني على مرمى نيران العدو. ده اللي سبب في شهاده، في استشهاده، انه كان على مرمى نيران العدو. الحاجه الثانيه انه كل اللي قالوا اعلام الشر السنين اللي فاتت، واحنا قلنا ان اعلام الشر مش مبتدي من بعد 2011 على الاطلاق، اعلام الشر مبتدي من سنين طويله. كل اللي قالوا عن ان مصر كسرت ومصر الهزمة ومصر يعني سنوات العار وكل الكلام وكل المصطلحات اللي فيها اللي كان متعمد يتم تسريبها لوعي الشعب المصري لإحباطه والإحساسه أنه بلده تم يعني بالبلدي بالعامية كده تكسحها في 67. كل هذا كلام غير صحيح. مصر بعد ساعات من 67 بتقاتل، والشعب المصري رفض الهزيمة. قلنا هذا كلام كتير. عندنا هو دليل عملي انه قائد الجيش رئيس اركان حرب القوات المسلحه المصريه رتبه فريق بيستشهد مع رفاقه في الخطوط الاماميه للمعارك في حرب الاستنزاف. ما زال الجيش المصري استاذ احمد يبذل دماءه، وهي عقيده من قديم الازل حتى الان، انه انا بطل، لم اكن احارب وادافع عن الوطن، يا اعيش يا اموت. فالشهيد يعني روح موجوده في كل، يعني كل اللي بيدخله القوات المسلحة أو الشرطة هو عارف إما هيكون بطل ويدافع عن وطنه يا إما منتصر يا شهيد. فالروح دي ما زلنا نحتفظ بيها في الجيش المصري أستاذ أحمد، وفي الشرطة المصرية، وكمان المواطنين الشرفاء. فشايف الأمر إزاي؟ يعني من 9 مارس متكرر هو معانا، هذه الروح معانا على طول، مش بس في النهاردة. لا لا لا، مش بس النهارده ولا كمان قبل ولا 9 مارس هو من قبل. بس احنا بنتكلم على واحده من المعارك المهمه اللي اثبتت الحاله واكدتها. لان زي ما بقول لحضرتك ونقول للدكتور هشام، مش مجرد شهداء سقطوا في الميدان، هنتكلم على رئيس اركان حرب القوات المسلحه اللي هو في ايده. يعني طبعا كان الفريق اول محمد فوزي الله يرحمه، هو وزير الدفاع وهو قائد الجيش، والاثنين اللي تم يعني تفريضهم بإعادة بناء القوات المسلحة المصرية بالكامل بعد 67 من الزعيم جمال عبد الناصر. لكن اللي كلنا عارفين انه بيبقى احيانا المختص بالمعارك وإدارتها وإدارة شؤونها بيبقى رئيس الأركان أقرب منها يعني من الميدان. وبالتالي لما بنتكلم على أنه عندنا رئيس أركان حرب الغارات المسلحة هو الشهيد بنفسه، ده معناه أنه العقلية العسكرية المصرية بتقدم نموذج مختلف حتى لكافة يعني القيادات العسكرية في باقي الجيوش، لأنه عارفين أنه القادة بيبقوا في غرف العمليات، بيبقوا في الخطوط الخلفية، بيديروا من الخلف، بيبعتوا قيادات تحتهم، لكن احنا لا، عندنا الرئيس أركان حرب بنفسه بيبقى جوه المعركة وجحمها ولهبها وفي كمان الخطوط الأمامية. من ساعتها بقى والموضوع زي ما حضرتك كده قلتي هي النص للشهادة. عندنا 73 بعدها بعد حرب الاستنزاف مباشرة، وشفنا كلنا عندنا إذا كان تم نقل 70,000 جندي في خلال ساعة أو في الساعات الأولى من القتال إلى الضفة الشرقية، عندنا 70,000 قصة بطولية بالكامل لغاية النهاردة بنروي فيه كله، ولغاية النهاردة فيه يعني قصص جديدة وحكايات جديدة عن بطولات أسطورية. ليه كل يوم في جديد؟ لأنه هتروي منين؟ عايزة كام سنة عشان تحكي 70,000؟ لا، وكمان العملية الأمنية سيناء 2018 لسه وأنا جاي لحضرتك. يعني بنسمع قصص يعني أمهات الشهداء هم اللي بيحكوها، ابنها دايما حريص انه يكون في سيناء، حريص انه يحارب الارهاب، ويا امي لو استشهدت اوعي تعيطي، لا زغردي. مش بس كده، انا عايز اقول لحضرتك احيانا الدراما بيبقى فيها مبالغات للزوم العمل الفني، لكن احنا يعني الدراما الوحيده اللي اتعملت على الشهداء هي الدراما الوحيده اللي بنسمعها من خلال البرنامج العام في حكايات الشهيد وفي سلام الشهيد. يعني ده مسلسل عن القوات المسلحة وأبطاله وشهداء، وده مسلسل عن الشرطة وأبطالها وشهدائها. اللي شفنا بقى أهالي الشهداء دول اللي مروية حوادثهم من خلال العمل الدرامي المحترم، شفناهم على الهواء في تكريم للشهداء، وشفناهم في لقاءات العزاء، وشفناهم في لقطات توديع الشهداء في الجنائز. كل اللي قالوه ينطبق تماما مع اللي كتبته الدراما. يعني أمهات شهداء وزوجات شهداء وأبناء شهداء فخورين بأبنائهم. ناس كتير من الأمهات والأباء قالوا لو عندنا ابن تاني هنقدمه لمصر، لو عندي عشرة فدا مصر. أبناء فخورين بأبائهم ونفسهم كمان يكملوا المسيرة ويكبروا ويبقوا ضباط الجيش أو الشرطة وياخدوا طارهم ويكملوا اللي كان بيعملوا والدهم. فاحنا قدام حالة يعني ملحمية أسطورية، أنا اعتقاد الشخصي أنها بهذه الكافية نادرا لما تبقى موجودة في أي مكان في العالم. نعم، لكن طبعا عطاء الشهداء في مجال الفداء للوطن، مجال القوات المسلحة، الشرطة، الأجهزة المعنية، طبعا هذا العطاء دون شك ينتظر منا الكثير طبعا أستاذ أحمد، لأنه طبعا مهما قدمت الإذاعة زي ما سيادتك يعني تفضلت مشكورا وذكرت، لكن هناك الكثير الذي ينبغي أن نقدمه أيضا للشهداء. دي مقدمة لي أربط بمقال مهم قوي لحضرتك يوم الخميس الماضي لجريدة الوطن، وخطوات مهمة جدا حضرتك يعني همست في أذن الأجهزة المعنية لكي يلتزموا بها لتجفيف منابع الإرهاب، خاصة في مجال الشائعات والمعلومات المغلوطة وإحباط الحالة الوجدانية الجمعية للمجتمع المصري، عشان تكون البلد أرض ممهدة لهؤلاء الأنذال أهل الشر. يا ريت حضرتك كده تلخص لنا هذا المقال لأنه فعلا في منتهى الأهمية. الله يخليك دكتور، انا بشكر حضرتك بس عشان ذكرت المقال، لكن عشان كمان ربطته بالعباره اللي قبلها لما قلت واجبنا جميعا ناحيه الشهداء. طبعا الدوله قايمه بهذا الواجب. طبعا مهما عملنا مش هيوفي اي حد، يعني طبعا كل قطر الدم بالدنيا كلها، لكن الدوله عليها عامله يعني اذا كان تكريم، اذا كان رعايه الاسر الشهداء وابنائهم، وده اقل حاجه ممكن تتعمل. لك فاضل بقى واجب الناس. شوف حضرتك ربطته باللي جه في المقال، انه احنا واجبنا ان احنا برضو كمان من حقنا ان احنا ناخد حق الشهداء دول ونجيب ونجيب طرهم زي ما بنقول يعني. صحيح. ممكن الناس ما يبقاش متأثر ليها انها تشيل سلاح، ده قايم بيه خلاص، ده في يعني ناس بتقوم بيه بالنيابة عن الشعب المصري من قواتنا وابطالنا في الجيش والشرطة. طب احنا نعمل ايه بقى؟ ايوه نعمل بقى اللي سلاح الوعي. الوعي بقى في جزء، في اجراءات منها تخص اجهزة يعني برضو غير الجيش والشرطة. وانا بعضهم يعني عرفت بعد المقال انه في خطوات فعلية. يعني انا هلخص للناس اللي حضرتك عايزه في تفاصيل، هم ست او سبع خطوات اساسية. اولها انه احنا في محتاجين مراقبة للريف المصري وعدد من المدن البعيدة في الدلتا والصعيد. نعم. المدن دي فيها كل الناس عارفة انه الشبكات المحطات الفضائية في عدد كبير من المدن والقرى عاملينها ما يسمى بالوصلة اللي جوه البلد او جوه القرية. الوصلة دي باختصار للناس اللي مش عارفة انه حد بيبقى عنده ديكودر في القنوات المشفرة او غير المشفرة، سواء اللي فيها بتبث رياضة او في قنوات بتبث مسلسلات وافلام او برامج. مش عايزين نقول اسماء قنوات، هي معروفة لكن بتبقى الخاصية عندها مشفرة، مش بتبقى متاحة لكل الناس. نعم. فالناس دي بتجيب، هي اللي بتشتري مكتب كده يفك الشفرة وتوصل للبيوت وصلات تيسر لهم فرصة انهم يشوفوا القنوات دي او يشوفوا المباريات الكورة المشفرة او يشوفوا المسلسلات والافلام. جزء بقى من اغلب الوصلات موصل قنوات الشر للبيوت. وبالتالي قنوات الشر بتجيله صدفة كده من الوصلة ولا هو بيروح لها لا يعني جزء منه عايز يرضي بتاع. فطبعا ممكن تبقى سيادتك عايز تسمع او تتابع او تشوف القنوات دي، التاني مش عايز. بس التاني هتوصل له بالضرورة لانه مش هيقدر يوصل هنا وهنا لا، لان هو المتحكم، هو المتحكم مرحل للكل. فجزء منها بقى رايح لمقاهي وكافتريات ومطاعم وصالونات حلاقة، الملايين بقى بتوصل لها شبكات اعلام الشر دي من غير ما يعني رقابة او ارادة من الأجهزة المعنية. أنا الأوان أنه يبقى في وقفة مع أصحاب الوصلة، هم أصلا واخدين الوصلة دي غير قانوني، هو واخد جايب الدكودر ودافع الاشتراك علشان يشوف هو بنفسه علشان يمارس عمل تجاري. لكن كمان أنت ما تبقاش مخالف وتجيب لنا القرف بتاع قنوات الشر إلى لغاية المواطن العادي اللي هو أصلا كمية يعني حجم تحصينه من إعلام الشر مش كبيرة. نعم. فبقى ملايين بقى من خلال هذه الوصلات بتشوف وبتتابع قنوات الشر والتحريض بشكل غير قانوني. فأنا الأوان الأجهزة المحلية والمحليات تقوم بدورها وتشوف الموضوع وتشوف تقعد مع الناس وتشترط عليهم إذا كانوا يكملوا من غير ما يبقى فيه يعني الشبكات بتاعتهم بتوصل التحريض ده للناس. لو اسمح لي أستاذ أحمد. فضل. الريف لم يعد ريفا يعني زي زمان. دلوقتي الفلاح معاه الفيسبوك والواتساب واليوتيوب. في ناس ما بتحبش المواقع التواصل الاجتماعي في الريف، ولكن شباب الريف بقى مختلف. فهل يا ترى انا اعمل ايه بقى على اليوتيوب والفيسبوك مواقع التواصل الاجتماعي؟ هل اقدر احجم الموضوع ده كدوله يعني اقدر الالكترون اللي شغاله على الفيسبوك وما بين كمان الواتساب؟ فهم عندهم منظومة عارفين بيعملوا ايه. مش لان عندهم توجيهات انه يعني الهدف الاخير ان هذا البلد يذهب الى الفوضى والى الفشل، لكن ده ان شاء الله مش هيحصل باي حال من الاحوال. نعم. طبعا عبر خطوات كبيره بقى، الاحباط بقى والاشاعات والاكاذيب كل ده عشان يوصل للهدف النهائي. ده هيخليني ارجع ليه احنا قلنا لغايه الخطوه الرابعه يا استاذ احمد. يعني ده هم ست خطوات حضرتك ذكرتهم في مقالك علشان نصل إلى الهدف المنشود، وهو يعني حائط صد، منصة قوية جدا تمنع وصول ما يقدمه إعلام أهل الشر للعقل المصري أو العربي، لأن هم كمان دلوقتي بقى يتكلموا بصيغة. هذا الجامعة العربية لها يعني في خبر في نشط الأخبار أو في موجز الأخبار بتقول نحن لازم نغير أدواتنا كإعلام عربي لمواجهة الإعلام إعلام الشر، لأن هو يعني مش بوجه برضو سمومه لمصر. ده يتضح ان القصه كبيره جدا. لا طبعا القصه كبيره. احنا يعني احنا قلنا انه احنا لسه شغالين في الاهتمام بالاعلام التقليدي وهم راحوا للاعلام الجديد بادواته الكتير. شوف احنا لسه قايل كام حاجه منهم: لا. الواتساب، الشبكات التواصل الاجتماعي، المواقع الالكترونيه، كل دول ليهم دلوقتي، معلش مع احترام لكل الاعلام القديم والتقليدي، لكن دول ليهم الاغلبيه دلوقتي في التعامل مع الناس. احنا قلنا مصر داخل على 40 مليون صفحه على فيسبوك، وعلى 2 مليون صفحه على او 2 مليون حساب على تويتر، عندنا 400 مليون زياره لموقع يوتيوب شهريا في مصر والدول المحيطه. فطبعا رقم خرافي، يعني انك تتعامل معاه محتاج جهد كبير. لكن حتى بالاذاعه لما جت تعمل البرنامج اللي هنتكلم فيه دلوقتي، عملته عشان كمان يتواصل ويقود الحركه الصحيحه على شبكات التواصل الاجتماعي. نعم. مش بس انه نقعد نتكلم، لكن احنا هدفنا كمان وعنا على الاعلام الجديد وادواته واشاعاته واكاذيبه والشغل اللي بيعمله كله، فبركات اللي لسه الاستاذ مهدي اتكلم عليها، فبركات الفيديوهات والصور اللي بتنزل، والصوت كمان، والصوت كمان، لان التكنولوجيا بقت خطيره جدا. احنا واصلين لمرحله من التكنولوجيا رهيبه ومرعبه، لان في برامج دلوقتي، وطبعا يعني مش عايزين نقول اسمها عشان ما نلفتش نظر الناس ويخشوا يدوروا، لكن للاسف يعني العدو الاسرائيلي هو مصدرها، هو اللي انتجها من خلال خبراء ومهندسي، تقدر تخترق اجهزه المحمول من اماكن بعيده، من دول تانية يعني. نعم. وتقدر كمان تحط عليها حاجات، يعني تقدر تسحب صورك وتشوفها، وتقدر كمان تبعت لك حاجات تبقى موجوده عندك من غير ما، هو برنامج غالي، ممكن تبقى فيه اجهزه مخابرات اشتريته، ممكن تبقى طبعا دوله مثلا زي الدوله الشريره اللي اسمها قطر دي تبقى شغاله. الحمد لله ادينت يعني الساعات اللي فاتت في الام في سويسرا، في جنيف كان في يعني اجتماع حقوق انسان، عدد من المنظمات المحترمه ادانوا الاوضاع في قطر ولفتوا انظار العالم ل يعني انتهاكات حقوق الانسان اللي هناك، اللي بتبدا من قصيده لشاعر، ورغم انها قصيده ركيكه يعني وما فيهاش اي يعني من الشعر اي حاجه، لكن خد فيها 15 سنه لمجرد بيتين كتبهم، الى يعني الغاء الجنسيه على قبائل كامله في قطر. فاحنا قدام دوله شريره، هي جزء من التمويل الكبير اللي رايح بقى القنوات الشر دي، اللي موفر لها التكنولوجيا دي، اللي موفر لها القدره انها تشتري الافلام اللي حضرتك بتكلم عنها، هي قطر للاسف. يعني طبعا احنا بنفصل شعبنا هناك المغلوب على امره من الموضوع، احنا بنتكلم على حكام قطر اللي نهبين اموال وحقوق الشعب القطري اللي كان المفروض تتوجه توجيه سليم، لكن هم بيوجهوها للتامر على اشقائهم العرب في كل مكان. نعم. مش عارف حضرتك هل تتذكر الخطوة الخامسة والسادسة ولا هيكون صعب؟ وأنا نحيل حضرات المستمعين لما قال حضرتك على النت بقى. هو عنوانه خطة هزيمة إعلام الشر في 6 خطوات. نعم. وطبعا في واحدة 7 أنا سايبها من غير ترقيم علشان بس الناس تبقى مركزة فيها أكتر، اللي هي الخاصة باللجان الإلكترونية الوطنيه يعني اللي بتعمل. نعم. لكن احنا قلنا دلوقتي كم منهم؟ احنا قلنا 4 ودي كده 5، وهو العنوان 6 خطوات. يبقى فاضله واحده. هتيجي واحده ان شاء الله قبل. بس اللجان الالكترونيه دي زي ممكن تنظم يا استاذ احمد؟ يعني هل ممكن مش عارفه يعني مثلا احزاب المصريه مثلا تتجمع ويبقى ليها لجان الكترونيه، شباب الاحزاب مثلا؟ وده مش عمل سياسي ولا انا بفهمه غلط؟ لا ده عمل وطني. مش عمل سياسي. وده والله كويس انك يعني، لانه في التباس بين العمل السياسي والعمل الوطني. وانا الاقي بالامانه بلاقي كلام عجيب بفكره ان ايه عايزين نبطل بقى، يعني هما اللي بيقولوا يعني عايزين نبطل بقى حكايه انه ده وفدي وده نصيري وده ليبرالي. هذا كلام غير صحيح وغير دقيق، لان انا اللي احنا بنتكلم عليه ده النصيري والوفدي ده عمل سياسي. كل حد منتمي لحزب او لتيار او لفكره بيدافع عنها وحقه، لان هو بيقدم فكرته للناس ازاي يخلي حال مصر افضل من وجهه نظره. ده حسب برنامجه اللي حسب برنامجه. فحقه انه يتميز باسم ماشي. عشان الناس تعرفه، اول ما يتقال وفدي تعرف انه عنده الليبراليه ليها الاولويه وعنده الحريات ليها الاولويه، اول ما يقول لك ده نصيري تعرف ان العدل الاجتماعي عنده رقم 1. وعنده مثلا التخطيط لاقتصادنا رقم 1 وحاجات كده. لما يتقال يعني منتمي لحزب تاني تعال نعرف من خلال العنوان هو بيفكر ازاي. لكن العمل الوطني ده قصة تانية. من خلاله بيبقى الناس محتشدة حوالين قضية وطنية مش حزبية مش سياسية. طب دي مش قضية وطنية ان احنا قضية وطنية بس لو ياريت يتحدوا الأحزاب ويعملوا لجنة في لجنة تنسيقية لأحزاب الشباب يعني الأحزاب الشبابية كلهم في لجنة تنسيقية بينهم فممكن يتجمعوا مثلا ويعملوا دية لجان إلكترونية مواجهة إعلام الشر. والله فكرة طيبة وإحنا أيضا برضو في مجالنا إحنا طبعاً. في مجال الإعلام برضو لازم يكون في بيننا يعني جهود وتنسيق في هذا الإطار. إحنا عاملينه وإن شاء الله نفتح الفترة اللي جاية على شوية على يعني النشطاء الوطنيين على شبكات التواصل الاجتماعي. نعم. هي ممكن تبقى الخطوة المنسية هي الخاصة ب شوف احنا جبنا افتكرتها جبنا سيرة اسرائيل واللي عملته من تكنولوجيا الخاصة بالمعلومات والاتصال هي الخطوة الخاصة بان احنا ندي الفرصة لخبراء مصريين يعملوا مواقع تواصل محلية تمام. زي ما الصين عاملة واحنا عندنا كفاءات وخبرات ما تقلش عنهم ابدا يعني هم مش لازم ده معناه ان احنا نلغي الفيسبوك وتويتر لكن معناه ان احنا نقدم شبكة جديدة محلية يبقى خاصة بالمصريين تبقى موجودة مع الشبكات الموجودة مش على حسابها يعني والله نقدر يا فندم نقدر نعمل فيسبوك مصري ونقدر نعمل مواقع عالمية استاذ احمد خبراء كبار وعندنا مهندسين ويعني فنيين مصريين يقدروا يعملوا الحكاية دي الصين عملتها دول تانية عملتها الصين صحيح لغى الفيسبوك وتويتر اصلا من عندها يعني ما عندهاش حتى مؤشر جوجل ده مش موجود هناك عاملين بقى واحد محلي تقدر تخش بيه للمعلومات وهم يعتبروا قرب بنفسهم اكتر من 1.5 مليار ف يعني عندهم حق لكن احنا كمان ممكن ان احنا دوله مستهدفه يعني مثلا الدول الاخرى يعني اللي هي المجاوره والتي لا يهمها ان تكون الصين منافس قوي في هذه اللحظه اللي خريطه العالم الاقتصاديه بتتغير طبعا ما تقدرش تخترق هذه المواقع يعني مثلا لو هنسمي الاشياء باسمائها امريكا مثلا ما تقدرش تخترق هذه المواقع الصينيه اصلا تخترقها تعمل بيها ايه هتبقى عارفة الشعب الصيني بيفكر في ايه الجيش الصيني بيفكر في ايه طيب هو الصينيين حاطين ده في اعتبارهم وعندهم برضو وسائل امان كبيرة هم شغالين دي معركتهم على فكرة كبيرة مع بعض يعني لكن ده جزء من الموضوع نعم انه تبقى فيه انا مأمن شعبي وشعبي انا كمان مأمنه في التواجد على شبكات المعلومات الدولية وانا مأمنه كمان من الاختراق لكن هم قافلين الليله خالص يعني احنا مش لازم نعمل كده في مصر يعني عشان بس ناس ما يقولكش بيطالب بالغاء الفيسبوك وبيطالب لا ما بقولش كده انا بقول يبقى موجود نضيف شبكه محليه ممكن خبراءنا المصريين نحافظ بيها على خصوصيتنا ممكن شويه بشويه الناس يقولك الفيسبوك ده مصدر قلق ومشاكل وصداع وناس بتشتم بعض وناس بتعمل اشاعات ما انا ابقى موجود على الشبكه المصريه ما الله اعلم هيبقى اسمها ايه يعني ممكن يبقى فيسبوك مصري ممكن يبقى اي حاجه ثانيه منتبه يعني خارجة من ممكن يبقى اسمها مستمد يعني من عندنا من البيئة بتاعتنا يعني وبقى شوية بشوية تلاقي ملايين المصريين عليه وفي أمان وتبقى يعني ما انت قاعد مع المصري مش قاعد مع حد غريب جاي لك من بره بأكاذيب وإشاعات تبقى المسألة متأمنة يعني دي خطوة ان يا ريت نوفر السبل لخبرائنا وعلمائنا ان هم يقدروا يعملوها نعم لو عملناها يبقى برضو مع الخطوات التانية جزء من تأمين الشعب المصري ضد إعلام الشر نعم في لدينا الآن فاصل غنائي قشر البندق ويعني هنحاول برضو ناخد من قشر البندق ويعني نختم بسؤالنا في منتهى هذه الحلقة في نهاية هذه الحلقة بس الأول قشر البندق عندك قلب البندق قلب البندق We'll be right back. طبعا شكرا هذا الاختيار لقشر البندق، هذه الأغنية الشهيرة لحميد الشاعري. لكن يهمنا قلب البندق، قلب البندق فيما تحدثنا فيه، لأن احنا طبعا لابد أن نلقي قشر البندق، إعلام أهل الشر، كل من يحاول أن يصل إلى لباب الخير والمستقبل أفضل لهذا الوطن. قلب البندق هو الأهم، قلب كل وطني حر. في يوم الشهيد، ما الذي تختتم به مواجهة اليوم يا أستاذ أحمد بعد حكاية قشر البندق ده؟ احنا مالنا ومال قشر البندق، يهمنا قلب الحق والخير وكل ما يصنع الجمال لهذا الوطن. انه في سبيل البلد دي تستمر لحد النهاردة فعالة وموجودة على ساحة يعني الشعوب كوكب الأرض، تقدمت تضحيات كبيرة وعظيمة لازم نحطها في الاعتبار، ولازم كل اللي قدموه الأبطال دول من تضحيات يبقى قدام عينينا طول العمر. لسه في المعارك مستمرة قدامنا، سيناء الغالية بترويها دماء كل يوم علشان احنا نبقى موجودين دلوقتي هنا وغيرنا يبقى موجود في شغله والناس تبقى شايفة حياتها بشكل طبيعي. الناس دي يعني ما يصحش يبقى نخون دماءهم ونبقى مدين عقلنا وودنا لإعلام الشر. لازم تبقى اليقظة موجودة في كل مكان، ما يقدرش إعلام الشر من خلال الإشاعات والأكاذيب يوصل لنا بأي طريقة، زي مثلا آخر إشاعتين أنه الخاصة كمان منهم واحدة خاصة بالفيسبوك وتنافت أنه بيتم مراقبة المحادثات على الفيسبوك. هذا كلام نفيناه عند صدور القانون وقلنا أنه غير صحيح وغير ممكن أصلا، يعني مراقبة أكثر من 40 مليون صفحة هتبقى مسألة صعبة جدا. هو كل اللي بيحصل أنه الصفحات اللي بتحرض على الإرهاب من حق الأجهزة أنها تراقبها وتشوفها. ما يصحش انه في حد بيحرض على القتل ويتساب، او حد بيحرض على التفجير ويتساب، او يحرض على ان الناس تبقى محبطه برضو. احيانا ده بيعتبر احيانا بيحط ده كلام سلبي صحيح، بس احيانا الدوله تعتبره يعني خطره مش حال مش آني، يعني مش فوري مش داهم يعني، وتعتبره جزء من حريه الراي. فمش واقفه الدوله عند لكن هو التحريض ده اللي بيلفت نظر الاجهزه ومن حقها ترابه. ما اعتقدش ان في مصري يبقى زعلان انه دوله انه في صفحه بتحرض على التفجير والقتل وتتساب. الحاجه الثانيه انه الحمد لله انه يعني اخيرا لقينا دوله بتهتم باحياء الشعور الوطني وباحياء المناسبات الوطنيه. نتمنى ان شاء الله بكره يبدا اليوم الدراسي بالسلام الوطني وسلام الشهيد، ويحكوا للناس ويحكوا للناس مين هو عبد المنعم عمل ايه، ما يبقاش شهدائنا بالظبط، ما يبقاش مجرد شارع ولا ميدان في القاهره. بنشكرك وبنشكر كل مستمعينا، بشكر فريق العمل رأفت موسى على هندسه الهواء، شكرا دكتور هشام محفوظ، تقبلوا تحياتي ميادة الفيشاوي، الى اللقاء، كل عام انتم بخير. سلم على كل البلاد، عمرك كانت من الحرية، لكن بلدك مش ناسية.